صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم في قوله قال الله عز وجل فيما يرويه عن ربه عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم فضل هذا الصيام في قول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. ثبت عنه في رواية لمسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. بين الله عز وجل في هذا الحديث القدسي العظيم أنه سبحانه وتعالى استثنى الصيام من هذه العبادات التي فيها المضاعفة، وضاعف الأجور العظيمة لهذه الشعيرة العظيمة وهي صيام شهر رمضان. والصيام من الصبر، فالصيام يتضمن أنواع الصبر الثلاثة التي بينها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالصبر إما أن يكون صبرا على طاعة الله، أو صبرا عن معصية الله، أو صبرا على أقدار الله عز وجل. والصيام يتضمن هذه الأمور الثلاثة، يصوم المسلم مطيعا لربه، راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضاته عز وجل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يصومها المسلم راجيا ثواب الله عز وجل، محتسبا الأجر عند الله عز وجل، صابرا عما يكون من معاص ومن آثام، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل ماذا؟ أني صائم. صابر على أقدار الله عز وجل، حين أمره بهذا الصيام وهو يتضمن العطش والجوع وترك الملذات وترك الشهوات، ومع ذلك يكون المسلم لوحده ولا يراه أحد، فلا يرضى أن يشرب شربه أو يأكل أكله، لأنه يعلم ماذا؟ أن صيامه هذا لأجل الله عز وجل وحده، وليس لأجل فلان أو ولا فلان. فهنا تتحقق عند العبد معنى الإحسان والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قد أمرني بهذا فأمتثل ولو كنت في خلوتي ولا يراني أحد. وهذا يدل على مدى الإيمان الذي يتحلى به هذا المسلم حينما آثر ما عند الله سبحانه وتعالى على ما هو أمامه من طعام أو من شراب أو من شهوة أو من لذة، لكنه آثر ما عند الله عز وجل واستعظم أن يعصي الله سبحانه وتعالى أو أن يفسد صيامه بشيء قد منعه الله عز وجل عنه في هذا الوقت المحدد، كما قال الله عز وجل أياما معدودات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أن المسلم حينما يصوم إنما يصوم هذا الشهر وهذه الأيام المعدودة ابتغاء وجه الله عز وجل إيمانا واحتسابا، راغبا فيما عند الله عز وجل، محتسبا الأجر عند الله عز وجل، صابرا على ما يكون من جوع أو من عطش أو من ترك لشهوة أو ملذة، كل ذلك لأجل الله عز وجل ولأجل تحقيق عبوديته لله سبحانه وتعالى.